بس تحت اللبسة تحت اللبسة تحت مش تابع يوم الجمعة ها؟ الدرس استاذ تحت شو بدك؟ برا ايه برا كان يوم الجمعة كيف جيت الحلقة بتاعتك؟ الجمعة كمان ايه في الظهر في ها؟ كيف صباح صباح فجر لا لا لقيتها له 9 درس كان الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أنهينا يوم أمس ما يتعلق بكتاب الضحاء أو كتاب الذبائح المسألة الرابعة من الباب الأول وهو باب في معرفة محل الذبح والنحر. تكلمنا على تأثير الزكاة في الأصناف الخمس المذكورة في آية المائدة ثم تأثير الزكاة في الحيوان المحرم هل ينتفع بجلده ونحو ذلك ثم الزكاة في المريضة حكمها ثم مسأل زكاة الجنين هل هو زكاة أمه زكاة هل زكاة أمه زكاة له أو لا. قال رحمه الله تعالى المسألة الخامسة قال واختلفوا في الجراد فقال مالك لا تؤكل من غير زكاة وزكاته عنده هو أن يقتل إما بقطع رأسه أو بغير ذلك وقال عامة الفقهاء يجوز أكل ميتته وبه قال مطرف وزكاة ما ليس بذي دم عند مالك كزكاة الجراد. هذا جاء صريحا مالك رحمه الله حيث سئل عن الجراد فقال زكاته بأن يقطع رأسه أو نحو ذلك فإن سرق أو شوي دون ذلك صح عند مالك أكله لكن الأولى عنده أن يقطع رأسه أو رجله أو عنقه أو نحو ذلك فإن قطع جناحه فالأولى أن لا لكن إن فعل جاز ذلك. نعم. وسئل عن شيء سئل مالك عن شيء بالمغرب يعني عندنا قال ابن القاسم في المدونة: وسئل مالك عن شيء في المغرب يقال له الحلزون، يكون في الصحاري، يتعلق بالشجر، أيؤكل؟ قال مالك: أراه مثل الجراد، أراه مثل الجراد، فما أخذ منه حياً فسرق أو شوي فلا أرى بأساً بأكله، وما وجد ميتاً فلا يؤكل. هذا صريح مذهب مالك. قال القاضي عبد الوهاب مبيناً الدليل، قال في الإشراف: لأنه حيوان بري فاحتاج إلى زكاة كسائر الحيوان، مثل كل الحيوانات، حيوان بري، والله جل وعلا حرم الميتة إلا ما زكي فلا بد من زكاته، وهذا لا دم له سائل ولا سبيل إلى زكاته إلا بأن يقطع رأسه أو رجله أو أن يشوى أو يسلق، لكن جمهور العلماء على خلاف ذلك، فعند الحنفية الأحناف يعني السمك والجراد أخذه زكاته، أخذه زكاة له، فيثبت الحلية فيه بأخذه ولو لم يذكى، ولو لم يذكى. وذكروا في ذلك آثارا عن علي رضي الله تعالى عنه وعن غيره. ومثل ذلك أيضا قال الشافعية كما قال الإمام الشافعي في الأم، والحنابلة أيضا كما حكاه ابن قدامة في المغني، لكن قال يروى عن أحمد قول كمالك، أي الجراد ونحوه لا يحل إلا بأن يقتل بسبب كقطع رأسه أو عنقه أو كذا، دليلهم أنه حيوان بري فلا بد أن يذكى، لكن جمهور العلماء على جواز أكل ميتته. قال: وسبب اختلافهم في ميتة الجراد هل يتناوله اسم الميتة أم لا، في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، وللخلاف سبب آخر وهو: هل هو نثرة حوت أو حيوان بري؟ هذا سبب الخلاف، قيد عندك، وهو الاختلاف فيما يتناوله الاسم الوارد في النص الشرعي: حرمت عليكم الميتة، فهل تتناول ميتة الجراد ولا لا؟ الجراد إن مات وجدته ميتا هذا ميتة، فهل يدخل في الآية؟ الأصل أنه يدخل، فإذا يحرم. إن وجدته حيا لا سبيل إلى زكاته أن تذبحه بالموس أو كذا صغير، إذن زكاته بأن تقلع منه شيئا رأسا قدما، هذا قول مالك. خلاف السبب آخر من الخلاف: هل هو نثرة حوت أو هو حيوان بري؟ ذكر بعضهم أن بيض السمك إذا انحصر عنه الماء طلع جرادا، فأصله بحري ومعاشه بري، فاختلفوا في أصله على أن أصله بحريا، فميتة البحر حلال، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم السيارة، وقال عليه الصلاة والسلام: في البحر والطهور ماء حل ميتته، وعلى أنه بري لا بد له من زكاة. وقول جمهور العلماء هو الصحيح والأقرب دليلا لما جاء في الحديث الموقوف عن ابن عمر رضي الله عنهما، أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، أو قال السمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، الكبد دم، والطحال دم، والدم حرام. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا. فالكبد دم والطحال دم لكن أحل لنا، والميتة حرام لكن أحلت لنا ميتة السمك والجراد، أحلت لنا ميتتان ودما. قال أما الميتتان فالحوت والجراد، فهذا صريح في حلية ميتة الجراد. فالجراد سواء أخذه وسلقه أو شواه أو قطع منه شيئا ثم طبقه أو وجده ميتا وأكله بالطريقة التي هي معروفة في ذلك، فكل ذلك جائز وحلال. وما كان من قبيل الجراد مثل ما لا نفس له سائلة، وهو ما لا نفس له سائلة كالحلزون مثلا وغيره، فالخلاف مبني على ذلك. فعلى قول مالك قال أراه مثل الجراد، إذا أخذه ميتا، إذا أخذه حيا فسلق أو شوي فلا بأس بذلك، أما إذا أخذه ميتا فلا يجوز. الجمهور يقولون زكاته أخذه، فسواء أخذه وسلقه أو شواه أو قطع منه عضوا فكان زكاة له بذلك وطبقه، أو وجده ميتا وطبقه، فإن ذلك جائز. هذا قول جمهور العلماء. وحكى هذا ابن رجب رحمه الله في الحلزون في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح أحاديث الأربعين من جوامع الكلم. قال المسألة السادسة، واضح هذا يتكلم هنا في الزكاة، الجراد يزكى ولا لا؟ لا نفس له سائلة، فمالك يرى أنه يزكى، والجمهور يرون أنه لا يلزم أن يزكى، ومثله ما ليس فيه دم دم يلحق به. المسألة السادسة، واختلفوا في الذي يتصرف في البر والبحر هل يحتاج إلى زكاة أم لا؟ فغلب قوم فيه حكم البر، وغلب آخرون حكم البحر، واعتبر آخرون حيث يكون عيشه ومتصرفه منهما غالبا. البرمائي يعيش في البر ويعيش في البحر، فعلى أنه يعيش في البحر فميتة البحر حلال إذا وجدناه فهو حلال، وعلى أنه يعيش في البر فالميتة حرام لا بد أن يذكى، فأي حكم يلحق به؟ بعض العلماء قال يلحق به حكم البر، لأن الذبائح والذبح الأصل فيه التحريم، فلا بد من الدليل لإباحة هذا النوع، فيغلب جانب البر لما فيه من الاحتياط، فغلبوا حكم البر قالوا لا بد أن يذبح أو ينحر، وغلب آخرون حكم البحر، والآخرون قال ما دام يعيش في البحر فالحكم للغالب، الحكم للغالب، واعتبر آخرون حيث يكون عيشه ومتصرفه منهما غالبا. ما الغالب عليه؟ هل الغالب عليه البر ولا الغالب عليه البحر؟ إن كان الحكم للغالب، فإن كان الغالب عليه أنه يعيش في البحر فلا يحتاج إلى زكاة وميتته حلال، وإن كان الغالب عليه العيش في البر فلا بد أن يزكى، فلا بد أن يزكى وميتته تعد حراما. ومالك رحمه الله يعتبر ما يغلب عليه، مالك يعتبر حكم الغالب عليه، وكذلك الشافعي يرى أنه لا بد أن يذكر كما ذكر النووي في المجموع، قال: ما يعيش في الماء وفي البر تشترط زكاته، فغلبوا جانب البر، غلبوا جانب البر. فما كان يعيش غالبا في البحر أو في البر والبحر فعند الشافعي لا بد أن يزكر، وعند مالك يظهر أنه يغلب أو يرى الجانب الأغلبي. فما كان يعيش في البر أو البحر إذا كان صيدا فحكم الصيد واضح، حكم الصيد واضح، صيد البحر حلال، أحل لكم صيد البحر وطعامه، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فإذا صيد في البحر أو كان في البحر فعثر عليه بالبحر ميتة فالآية والحديث صريح في حليته، صريح في حليته. ويدل عليه أيضا حديث أبي عبيدة عامر الجراح لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فوجدوا حيوانا عظيما، حوتا عظيما، قذفه البحر، قذفه البحر، أكلوا منه، والحديث طويل. فهذا يدل على أن ميتة البحر حلال. هذا الذي يعيش في البر وفي البحر إذا كان في البحر فمات وقذفه البحر، طاف أو لم يطف، أو صيد في البحر، فالدليل في حليته ظاهر وقوي. أما إن كان في البر فإن صيد في البر فتنزل عليه أحكام الصيد، وأحكام الصيد كتاب لاحق، لكن لا يسعنا الوقت لأخذه، وهو يأتي بعد هذا الكتاب، كتاب الذبائح، بعده يأتي ماذا؟ كتاب الصيد، له أحكام ما أظن يكفي الوقت لأخذه، طويل شوي. نعم، فلا يتسع الوقت لأخذ هذا الكتاب. فإذا حصل عليه في البر فتنزل عليه أحكام الصيد، أحكام الصيد. أما إذا كان مسك في البر حياً وأراد أن يأكله وكان مما يحل أكله فهذا الواجب أن يذكى، الواجب أن يذكى، والعلم عند الله تعالى. انتهى الباب الأول، وهذه مسائله ستة. قال الباب الثاني في الزكاة. وفي قواعد هذا الباب مسألتان، مسألتان هي من أصول هذا الباب. المسألة الأولى في أنواع الزكاة المختصة بصنف من بهيمة الأنعام. الثانية في صفة الزكاة. المسألة الأولى، قال: واتفقوا على أن الزكاة في بهيمة الأنعام نحر وذبح، أما النحر فهو الطعن في اللبة، وهو موضع التقاء العنق بالصدر، يطعنها برمح أو بآلة الذبح النحر، ثم يأخذ يمينا وشمالا فيجهز عليها، هذا هو النحر. أما الذبح فهو القطع وإمرار آلة الذبح في موضع التقاء العنق مع الرأس، في موضع التقاء العنق مع الرأس، هذا هو الذبح، كل منهما يسمى زكاة. اتفقوا على أن الزكاة في بهيمة الأنعام نحر وذبح، عندنا النحر عندنا الذبح. طيب، هذه المسألة منزلة على ما يقدر على ذبحه ونحره، أما الشيء الذي لا نقدر على ذبحه ونحره فهذا يتصرف معه تصرف آخر. قال: وأن من سنة الغنم والطير الذبح. يقول: اتفقوا ولا خلاف ولم يختلفوا، يعتبر أقل منه الإجماع لا شك أنها ما دام يعني قوله اتفقوا أو لم يختلفوا أو لا خلاف ليس مثل قوله أجمعوا، فأجمعوا أصرح في الإجماع. أما اتفقوا فهذا المقصود قول أكثر العلماء ولا يعرف يعني له مخالف، أو المخالف فيه قليل جدا، أو قوله شاذ غير معتبر ونحو هذا. قال: وأن من سنة الغنم والطير الذبح. الغنم والطير يذبح. وأن من سنة الإبل النحر، الإبل تنحر. وأن البقرة يجوز فيها الذبح والنحر، هذا محل اتفاق. الزكاة هي ذبح ونحر، أوضحناهما. سنة الغنم والطير الذبح، وسنة الإبل النحر، والبقر يجوز فيها الذبح والنحر. واختلفوا هل يجوز النحر في الغنم والطير والذبح في الإبل، يعني اختلفوا هل يجوز ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح. فذهب مالك إلى أنه لا يجوز النحر في الغنم والطير ولا الذبح في الإبل، وذلك في غير موضع الضرورة، في غير موضع الضرورة. قال مالك: لا يذبح ما ينحر ولا ينحر ما يذبح إلا في الضرورة بخلاف. وأما البقر فيجوز فيه الذبح والنحر لأنه ليس كالإبل، لكن استحب مالك قال: أحب إلي أن يذبح، لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وأيضا الطير يذبح، ذكره ابن القاسم قال: لم أسأل مالكا عنه ولكن هو كذلك عندي. فعند مالك إذا نحر الغنم لا يجوز أكلها إلا إذا كان في ضرورة، وإذا ذبح الإبل لا يجوز أكلها إلا إذا كان في حال ضرورة. أما البقر فإن ذبحها جازت وإن نحرها جازت، وأحب إليه أن يذبحها. وقال قوم: يجوز ذلك من غير كراهة. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وجماعة من الفقهاء. أما الشافعي فقد صرح بالكراهة، قال رحمه الله كما جاء في الأم: وإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر كرهته ولم أحرمه عليه، وذلك أن النحر والذبح كله زكاة، غير أني أحب أن يضع كل شيء من ذلك موضعه لا يعدو إلى غيره. إذا ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح يقول الشافعي: أكره ذلك ولا أحرمه. لماذا؟ قال: لأن لا أحرمه لأن الذبح والنحر كله زكاة، والمشروع في البهائم الزكاة. وإنما كرهته لأنه وضع شيء في غير محله، والذي ينبغي أن يضع كل شيء موضعه. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الغنم فتذبح الغنم، ونحر الإبل فتنحر الإبل، فلا نعدو فعله عليه الصلاة والسلام. نعم. وكذلك عند الأحناف يجوز نحر ما يذبح وأيضا ذبح ما ينحر ولا بأس بذلك، وأيضا هو قول الحنابلة، هو قول الحنابلة. الحنابلة قال: يجوز، فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر جاز ذلك كما قال ابن قدامة في كتابه المغني. نعم. وقال أشهب: إن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر أكل ولكنه يكره. هذا حقيقة قول الشافعي. وفرق ابن بكير من المالكية بين الغنم والإبل فقال: يؤكل البعير بالذبح ولا تؤكل الشاة بالنحر. أما البعير فيؤكل بالذبح لأن فرض البعير هو النحر يكون في اللبة، فإن ذبح كان قد قطع ما يجب قطعه عند المالكية وهو الودجين والحلقوم كما سيأتي. وأما الشاة إذا لم تذبح ولكن نحرت فلم تقع فيها ما يلزم أن يقطع منها، ولهذا قالوا بهذا، قال بهذا التفريق. ولم يختلفوا في جواز ذلك في موضع الضرورة، إذا كان هناك ضرورة لا خلاف في جوازه، لأنهم أيضا لا يختلفون في الجملة لو أنه لم يقدر على النحر أو الذبح إلا بأن يطعنها فإن ذلك جائز في قول جمهور العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: وكان في الصحابة فند وشرد بعير من البئر فرماه رجل فأصابه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن لهذه البعير أوابد، فما وقع من ذلك فعلوا فيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ففعلوا كما فعل هذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلو أنه كانت عنده بهيمة فتدلت من علو ولم يستطع أن يصل إلى ذبحها أو نحرها إلا بأن يطعنها في فخذها أو وركها أو كذا، هذا هو السبيل، يطعن ويسيل الدم وتكون له حلالا. فكذلك إذا عجز عن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح، فذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح ضرورة، اتفقوا على أن ذلك جائز. فصل لربك وانحر، هل النحر في هذه الآية يقصد به زكاة الإبل؟ هذا دليل على نحر الإبل، فصل لربك وانحر، وهذا قالوا هذا في نحر الهدي بالحج فاستدلوا به على أن الإبل تنحر. طيب، قال: وسبب اختلافهم معارضة الفعل للعموم. هذا من أسباب الخلاف، قيد عندك التعارض بين الفعل وبين العموم. فأما العموم فقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، رواه البخاري ومسلم من حديث رافع بن خديج. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، كل شيء أنهر الدم، أسال الدم وكان المذكى قد ذكر اسم الله عليه فكل، ولم يقل لا بد من ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح، قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ما لم يكن السن أو الظفر كما قال صلى الله عليه وسلم وكما سيأتي لاحقا. فهذا عموم، فكل حيوان يذكى إذا استعملنا آلة تسيل الدم وذكرنا اسم الله عليه كان هذا مبيحا لنا لهذه البهيمة التي تذكى، لم يشترط الذبح في جنس معين أو النحر في جنس معين. وأما الفعل فإنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر الإبل والبقر وذبح الغنم، وإنما اتفقوا على جواز ذبح البقر لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وعلى ذبح الغنم لقوله تعالى في الكبش: وفديناه بذبح عظيم. بالاتفاق هذا الذبح الذي فداه الله عز وجل به هو كبش عظيم أنزله الله تعالى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أسلم هو وابنه لأمر الله جل وعلا، وتل ابنه للجبين ففداه رب العالمين بهذا الذبح العظيم، فسماه ذبحا لأنه يذبح، ذبح لأنه يذبح، فهذا سبب الخلاف. نعم. والأظهر والله أعلم هو قول جمهور العلماء خلافا لمالك رحمه الله بالدليل الذي ذكر هاهنا: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، هذا يفيد العموم. ولحديث أسماء رضي الله عنها في صحيح مسلم أنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، فالفرس نحر، ولأن البقر تذبح وتنحر فلا فرق بينها وبين الإبل والغنم، ولأنه حيوان ذكي فهو كسائر الحيوانات، ذكي في محل الذكاة سواء كان ذبحا أو نحرا، فالأقوى قول جمهور العلماء والعلم عند الله تعالى. خلاصة المسألة أن ولكن الأفضل ذبح البقر والغنم ونحر الإبل، أو الأفضل نحر الإبل وذبح نحر الإبل وذبح ما سواها، فالسنة أن تنحر الإبل وأن يذبح ما سواها، هذه السنة والأفضل. فإن وقع أن ذبح الإبل أو نحر ما سواها فإن ذلك جائز. قال: المسألة الثانية، انتهينا المسألة الأولى وهي أنواع الزكاة. المسألة الثانية: وأما صفة الزكاة فإنهم اتفقوا على أن الذبح الذي يقطع فيه الودجان والمريء والحلقوم مبيح للأكل، واختلفوا من ذلك في مواضع: أحدها، هل الواجب قطع الأربعة كلها أو بعضها؟ وهل الواجب في المقطوع منها قطع الكل أو الأكثر؟ وهل من شرط القطع ألا تقع الجوزة إلى جهة البدن بل إلى جهة الرأس؟ وهل إن قطعها من جهة العنق جاز أكلها أم لا؟ وهل إن تمادى في قطع هذه إلى حتى قطع المخاع جاز ذلك أم لا؟ وهل من شرط الزكاة ألا يرفع يده حتى يتم الزكاة أم لا؟ فهذه ست مسائل: في عدد المقطوع، وفي مقداره، وفي موضعه، وفي نهاية القطع، وفي جهته، أعني من قدام أو من أو خلفه، وفي صفته. ست فروع عن هذه المسألة الثانية. قال: فهذه ست مسائل. كان يعني الأضبط أن يقال: فهذه ست فروع، ستة فروع، ها؟ لأنها ذكرت تحت المسائل. أما المسألة الأولى، قال الفرع الأول: ما الواجب قطعه؟ عندنا أربعة أشياء: الودجان، وهما عرقان عظيمان على طرفي العنق مجرى الدم، وبهما يعرف هل لا تزال في البهيمة حياة أو لا، فتوضع اليد عليهما، هذا الودجان. الحلقوم والمريء، الحلقوم والمريء يعني مجرى الطعام ومجرى النفس أو التنفس، هذه أربعة. هل يجب قطعها في أربعة؟ أو الواجب قطع اثنين منها أو ثلاثة منها أو واحد فقط، وهذا معين أو على الخيار؟ هذا الخلاف. قال فإن المشهور عن مالك في ذلك هو قطع الوددين والحلقوم، وأنه لا يجزئ أقل من ذلك، وقيل عنه بل الأربعة، وقيل بل الوددين فقط. ولم يختلف المذهب في أن الشرط في قطع الوددين هو استيفاؤهما، واختلف في قطع الحلقوم على القول بوجوبه، فقيل كله وقيل أكثره. هذا مذهب مالك. الذي صرح به في المدونة هو وجوب قطع الحلقوم والوددين، ولم يذكر المريء، ولا بد من اجتماعها في ثلاثة. فلو قطع وددين دون الحلقوم لا تجزئ، ولو قطع الحلقوم دون الوددين لا تجزئ، لا بد من اجتماعها في ثلاثة. هذا صريح قول مالك في المدونة رحمه الله. نقل عنه لا بد من الأربعة، يعني الوددان والحلقوم والمريء، والصحيح أنه لا ذكر للمريء، وقيل يقتصر على الوددين فقط. وقالوا الوددان لا بد من قطعهما كلية، ليس يقطع غالبة ويبقى خيط متدلل منه. أما الحلقوم فقيل لا بد من قطعه كله، وقيل يجزئ أكثره. هذا مذهب مالك رحمه الله تعالى. وأما أبو حنيفة فقال الواجب في التذكية هو قطع ثلاثة غير معينة من الأربعة. هذا جاء ذكره في المبسوط للسرقسي. يقطع ثلاثة من أربعة غير معينة، عندنا الوددان والحلقوم والمريء. إذا قطع الوددان والحلقوم أجزأ، أو الوددان والمريء أجزأ، أو ودج وحلقوم ومريء أجزأ، المهم يقطع ثلاثة من أربعة، إما الحلقوم والوددان، وإما المريء والحلقوم وأحد الوددين، أو المريء والوددان. هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وقال الشافعي الواجب قطع المريء والحلقوم فقط، هذا هو الواجب، المريء والحلقوم، مجرى الطعام والتنفس، هذا هو الذي يجب. أما الوددان فإن قطعهما فذاك، وإلا فلا يضر تركهما، المهم هو قطع المريء والحلقوم. وقال محمد بن الحسن من الحنفية يعني الواجب قطع أكثر كل واحد من الأربعة. الأربعة تقطع أكثرها، يعني لا بد من الأربعة، الوددان والحلقوم والمريء، لكن إن لم يتم القطع بل قطع من كل واحد شيئا أو أكثره فإن ذلك يجزئ. وكلام الشافعي جاء في الأم، في كتاب الأم ذكره بالصريح. وأما الإمام أحمد فإنه يختار قطع الحلقوم والمريء، المعتبر عنده قطع الحلقوم والمريء كقول الشافعي، وفي رواية قطع الحلقوم والمريء والوددين أيضا رواية عنه. قال وسبب اختلافهم أنه لم يأتي في ذلك شرط منقول، وإنما جاء في ذلك أثران، يعني لم يرد حديث فيه ما يدل صراحة على اشتراط قطع شيء كمريء أو حلقوم أو ودجين، وإنما جاء حديثان وليس فيهما صراحة الاشتراط. أحدهما يقتضي إنهار الدم فقط، يقتضي إنهار الدم فقط، والآخر يقتضي قطع الأوداج مع إنهار الدم. ففي حديث رافع بن خديج أنه قال صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وهو حديث متفق على صحته، ثابت، حديث رافع بن خديج رواه البخاري ومسلم، يعني كل شيء يسيل الدم وذكر اسم الله على المذبوح أو المنحور مذكر فهذا يؤكل، وهذا ليس فيه صراحة اشتراط قطع الأوداج أو المريء أو الحلقوم، وإنما المقصود أن الآلة تسيل الدم من الموضع الزكاة مع ذكر اسم الله عز وجل، فبذلك تحل هذه المذكات. البهيمة متى تحل بالزكاة؟ تحل بالزكاة بأن يقطع موضع الزكاة فيسيل منه الدم مع ذكر اسم الله عز وجل، ولم يبين الحديث أو يصرح اشتراط الأوداج أو المريء أو الحر. الحديث الثاني، وروي قال وروي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فرى، فرى بمعنى قطع وفصل وفصم، ما فرى الأوداج فكلوا ما لم يكن قرض ناب أو حز ظفر. الناب سن فهو عظم، والظفر أيضا جاء النهي عنهم في حديث رافع بن خديج الذي سبق، ما لم يكن ظفر أو عظم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث في الحقيقة رواه الطبراني غيره، وهو حديث ضعيف لا يصح، لا يصح، لكن قريب من هذا اللفظ جاء في أحاديث أخرى. الحديث هنا من هذا الطريق ضعفه شديد، لكن له طرق، جاء حديث هذا الحديث قريب من هذا اللفظ بطرق أخرى وفيها ضعف أيضا، لكن بعضها حسنه الشيخ الألباني رحمه الله بمجموع طرق في سلسلة الحديث الصحيحة في الأجزاء الأخيرة منها من المجلد السادس إلى السابع، أشار إلى ذلك. قال رحمه الله: فظاهر الحديث الأول يقتضي قطع بعض الأوداج فقط، لما؟ ما أنهر الدم، إذن لابد من أن يسيل الدم. المني الحلقوم والملي محل الطعام والنفس، قطعهما لا يجري دما، فما الذي يجري منه الدم؟ الودج إذا قطع. فدل الحديث على أنه يقتضي قطع بعض الأوداج فقط، لأن إنهار الدم يكون بذلك. وفي الثاني قطع جميع الأوداج، ما فر الأوداج. فالحديثان والله أعلم متفقان على قطع الودجين، وهذا واضح وظاهر، إما أحدهما أو البعض من كليهما أو من واحد منهما. ولذلك وجه الجمع بين الحديثين أن يفهم من لام التعريف في قوله صلى الله عليه وسلم ما فر الأوداج البعض لا الكل، إذ كانت لام التعريف في كلام العرب قد تدل على البعض. وأما هذا يعني في الجمع بين الحديثين، ما أنهر الدم أفاد أن الذبيحة المذكات إذا سال دمها في موضع الزكاة فإنها تحل إذا ذكر اسم الله عليها، وسيلان الدم إما بقطع ودج واحد كله أو الودجان كل منهما أو قطع بعض الودج أو بعض الودجين. فالحديث الثاني ما فر الأوداج، الأوداج اللام هذه لا نحملها على الكل بل نحمل على كل بل نحملها على بعض، فنجمع بين الحديثين، وسبق أن رفض الحديث فيه مقال. وأما من اشترط قطع الحلقوم والمريء فليس له حجة من السماع، السماع يعني الدليل المرفوع من آية أو حديث، قال السماع، قال النقل، قال الأثر، قال النص. وأكثر من ذلك من اشترط المريء والحلقوم دون الودجين، هذا قول أبعد من السابق اللي قال حلقوم ودجين، لأنه لم يعتبر مسيل الدم، والحديث الصحيحين واضح وظاهر في ذلك. ولهذا يعني هنا ابن رشد يضاعف هذا القول الذي يعتبر الحلقوم والمريء دون الودجين. ولهذا ذهب قوم إلى أن الواجب هو قطع ما وقع الإجماع على جوازه، لأن الزكاة لما كانت شرطاً في التحليل ولم يكن في ذلك نص فيما يجري وجب أن يكون الواجب في ذلك ما وقع الإجماع على جوازه، إلا أن يقوم الدليل على جواز الاستثناء من ذلك وهو ضعيف، لأن ما وقع الإجماع على إجزائه ليس يلزم أن يكون شرطاً في الصحة. بعضهم ماذا قال؟ قال الواجب أن يقطع ما وقع الإجماع على جوازه، الإجماع واقع على جواز ما قطع منه الودجان والحلقوم والمري، أما قطع الودجين دون الحلقوم والمري محل خلاف، قطع الحلقوم والمري دون الودجين محل خلاف، قطع الودجين والمري أو الودجين والحلقوم محل خلاف، قطع ودج وحلقوم ومري محل خلاف. إذا ما هو الاتفاق؟ الأربعة، فالواجب قطع الأربعة لأن الزكاة شرط في التحليل، الحيوان لا يحل أكله إلا إذا ماذا؟ إذا ذكي، فإذا يجب أن يفعل ما وقع الإجماع على جوازه حتى يأتي الدليل على جواز الاقتصار على بعض دون بعض. قال ابن رشد وهذا الدليل ضعيف لأن ما وقع الإجماع على جوازه لا يقوى أن يكون شرطا، ليس كل ما وقع الإجماع على جوازه يفيد ذلك أنه شرط في صحة المذكاة. أعيد توضيح هذا القول. بعضهم قال ما دام أنه إذا قطع منها الودجان والحلقوم والمري فإنها جائزة فلا بد من قطع الأربعة لأن الإجماع واقع على جواز ما قطع منها الأربعة، فاعتبر ذلك شرطا. لماذا؟ لأن الزكاة شرط في التحليل واتفقوا على أن ما قطع منه الأربعة جائز فصار واجبا. قال ابن رشد هذا الدليل ضعيف. لماذا؟ لأن الشيء الذي يجمع على جوازه لا يلزم بالضرورة أن يكون شرطا في ذلك الأمر. هذا وجه سبب الخلاف ووجه كل دليل. والأقوى هو ما دل عليه الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فلا بد من إنهار الدم وإسالته ويكون ذلك بقطع الودجين. والرواية الأخرى التي حسنها الشيخ الألباني بمجموع الطرق ما فر الأوداج دل على لزوم قطع الأوداج إما كلها أو أكثرها، فهذا القول أظهر في القوة. لكن عمليا أنه إذا قطع الودجين ينقطع معهما الحلقوم كما أشار إلى ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى، إذ الحلقوم يتوسط الودجين والودجان على طرفي العنق في مؤخرته، فلا يمكن أجمع بينهما إلا بإمرار الموسى على الحلقوم فتقطع معه، لكن المشترط هو أن ينهر الدم، والعلم عند الله تعالى. وأما المسألة الثالثة في موضع القطع وهي إن لم يقطع الجوزة في نصفها وخرجت إلى جهة البدن فاختلف فيه في المذهب، فقال مالك وابن القاسم لا تؤكل، وقال أشهب وابن عبد الحكم وابن وهب تؤكل. وسبب الخلاف هل قطع الحلقوم شرط في الزكاة أو ليس بشرط؟ فمن قال إنه شرط قال لا بد أن تقطع الجوزة لأنه إذا قطع فوق الجوزة فقد خرج الحلقوم سليما، ومن قال إنه ليس بشرط قال إن قطع فوق الجوزة جاز. ها هنا كان يذكر فرع في مذهب مالك رحمه الله الشافعي قال لا بد من قطع الحلقوم المريء، إذن الجوزة لا بد تقطع، لأنه لو قطع فوق الجوزة خرج المريء الحلقوم سليما لم يقطع، والشافعية يوجبون قطع المريء، فمذهبهم واضح. أبو حنيفة يقول الواجب قطع ثلاثة غير معينة، فإذا قطع الودجان والمريء فالحلقوم سواء قطع أو لا يجزئ، إذا قطع ودجان فقط دون ملي ودون حلقوم فها هنا لا تجزئ عندهم. عند مالك لا بد من قطع الودجين والحلقوم تجتمع فيه ثلاثة، لكن الحلقوم هل هو شرط أو الشرط قطع كله أو أكثره أو ليس بشرط؟ هذا هو الخلاف في المذهب. فالاختلاف لما قال ابن القاسم لا تؤكل قبل ابن شهاب وقال أشهر بن عبد الحاكم بن وهب تؤكل، سبب الخلاف هل قطع الحلقوم شرط في الزكاة أو ليس بشرط؟ فمن قال قطع الحلقوم شرط قال لا بد الجوزة أن تقطع تطلع للفوق فيكون قد قطع الحلقوم، ومن قال ليس بشرط قال إن قطع فوق الجوزة جاز. نعم. والأظهر والله تعالى أعلم ما ذكرناه سابقا وهو أن يقطع ماذا؟ الودجين، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فإن قطع الحلقوم أجزأه وإن لم يقطعه أيضا أجزأه، وإن لم يقطعه أيضا أجزأه، والأحوط له أن يقطعه فيخرج من الخلاف والعلم عند الله تعالى. وأما المسألة الثالثة وهي أن قطع أعضاء الزكاة من ناحية العنق، فإن المذهب لا يختلف أنه لا يجوز، وهو مذهب سعيد بن المسيب وابن مسألة الرابعة. ليش؟ لا، هذه المسألة الثالثة من المسألة الثانية، ها؟ لأنه عندنا في الباب مسألتان، الأولى في أنواع الزكاة والثانية في صفة الزكاة، الثانية اللي فيها صفة الزكاة فيها مسائل، الأولى ما يجب قطعه، الثانية قطع الجوزة، الثالثة إذا قطع الأعضاء من ناحية العنق. ها؟ المذهب لا يختلف أنه لا يجوز، لو ذبح من جهة العنق لا يجوز في مذهب مالك، وهو مذهب سعيد بن المسيب وابن شهاب وغيره، وأجاز ذلك الشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور، وروي ذلك عن ابن عمر وعلي وعمر بن حصين رضي الله عن الجميع. وسبب اختلافهم هل تعمل الزكاة في المنفوذ المقاتل أم لا تعمل؟ لما؟ لو قطع من العنق بلغ إلى النخاع فقطعه، ومذهب مالك أن التي تصاب في المقتل لا تنفع زكاة، لا تعمل فيها الزكاة، هذا أوضحناه يوم أمس ولا لا؟ ها؟ أوضحناه، يعني البهيمة إذا أصيبت في مقتل في موضع تقتل به، فجاء صاحبها قبل أن تنتهي فيها الموت فذبحها، عند مالك لا ينفع، فإذا ذبح من جهة العنق سيقطع النخاع قبل أن يصل إلى الأوداج والحلقوم والمريء، وبالتالي وصاب مقتلها فلا تنفع فيها زكاة. أما جمهور العلماء من الشافعية والحنفية وإسحاق وأبي ثور فيرون جواز ذلك، وهو مروي عن ابن عمر وعلي وعمر بن حصين رضي الله عن الجميع. وسبب اختلافهم هل تعمل الزكاة في المنفوذة المقاتل أم لا تعمل، وذلك أن القاطع لأعضاء الزكاة من القفا لا يصل إليها، أي إلى البدجين والمري والحلقوم بالقطع إلا بعد قطع النخاع، وهو مقتل من المقاتل، فترد الزكاة على حيوان قد أصيب مقتله. وقد تقدم سبب الخلاف في هذه المسألة، وقد تقدم سبب الخلاف في هذه المسألة، وهي المسألة الأولى من ماذا؟ من الباب الأول الذي ذكرناه يوم أمس. هذا اتفضل. واضح؟ طيب لو وقع ذلك، لو وقع ذلك وقطع منها الأوداج أنهر الدم وذكر اسم الله جل وعلا عليها، فإن ذلك يجزي على قول جمهور العلماء، لكن لا يفعل هذا إلا إذا كان يعجز عن الوصول إلى محل الزكاة. ودجين ولا هنا موجود هنا أحسن. تحقيق من هذا؟ نعم. بالنسبة ل نعود بالنسبة للمسألة الثانية، ذكر أن فيها ست مسائل، ثم قال أما المسألة الأولى فإن المشهور عن مالك في ذلك هو قطع الودجين إلى آخرها، جاء في نسخة أما المسألة الأولى والثانية، وهذا هو الأوضح، أما المسألة الأولى والثانية اللي هو ماذا، ما الذي يلزم قطعه وهل كله أو بعضه، وهذا الذي أوضحنا. وبالتالي قطع الجوزة هي المسألة الثالثة، عندك ثالثة الصحيح أنها الثالثة، تمام. ومسألة قطع الزكاة من ناحية العنق الأصل هي المسألة الرابعة، تمام. أي نسخة هذا؟ تحقيق من؟ ما بدالي؟ تأخر. طيب وأما المسألة الرابعة الحق فيها أنها الخامسة، والخامسة التي ستأتي هي السادسة. واضح يا جماعة؟ مفهوم؟ ها؟ ثم ذكر مسألتين الأولى والثانية، ما الذي يقطع وهل كله أو بعضه. طيب قال أما المسألة عندي في النسخة الرابعة والصواب أنها الخامسة كما جاء في بعض الطبعات. ما هو موضع الجوزة بالتحديد؟ موضع الجوزة آخر الحلقوم، هذه التي لا هي ناتئة، تكون ناتئة ما آخر الحلقوم. قال المسألة الخامسة وهي أن يتمادى الذابح بالذبح حتى يقطع النخاع، فإن مالكا كره ذلك إذا تمادى في القطع ولم ينوي قطع النخاع من أول الأمر، لأنه إن نوى ذلك فكأنه نوى التذكية على غير الصفة الجائزة. وقال مطرف وابن الماجشون: لا تؤكل إن قطعها متعمدا دون جهل، وتؤكل إن قطعها ساهيا أو جاهلا. ذبح من موضع الذبح، فقطع الودجين والحلقوم والمليء وكمل يذبح حتى قطع النخاع، حتى قطع النخاع دفعة واحدة. فقال مالك: يكره ذلك، يكره إذا كان لم ينوي، إذا كان لم ينوي، لأنه إذا نوى ذلك فهو متعمد لذبيحة على غير الصفة المشروعة. وعند مطرف من الماجيشون لا من الماجيشون إذا تعمد لا تؤكل، إذا تعمد لا تؤكل، ولا شك أنه يكره مثل هذا، ولكن إن فعل جازت، إن فعل جازت، إن لم يتعمد فالأمر واضح، وإن تعمد فلا شك أنه قد أساء في ذلك، قد أساء في ذلك. واضح المسألة؟ ها؟ كي يكون عنده الآلة حادة وما شاء الله قوي، يحكم الرأس، يضرب يطلع يطير الرأس مباشرة، فهل نقول جائز ولا لا؟ أو يخليه من الدلي يبقى غير الجلدة الأخيرة هذه؟ فهذا قطع الودجين والحلقوم والملي والنخاع وأبقاش حتى، هذا ذبيحته صحيح، لكن أساء، إذا تعمد أساء، وإن لم يتعمد فلا شيء. وأما المسألة السادسة وهي: هل من شرط الزكاة أن تكون في ثول واحد؟ يعني في ذبح، إذا قلنا لابد من قطع الودجين أو الودجين والحلقوم على مشهور مذهب مالك، أو الحلقوم والمليء على قول الشافعية، أو ثلاثة من أربعة على قول الأحناف أو غير ذلك، فلا بد أن يقطعها في فول واحد دون أن يرفع الموسى الآلة، أو أنه إذا قطع ثم رفع يده ثم قطع يجوز ذلك؟ هل هذا جائز؟ هذا هو المراد من المسألة. فإن المذهب لا يختلف أن ذلك من شرط الزكاة، عند مالك لا بد أن يكون القطع على فول واحد، فلو قطع ذبح ثم رفع يده والحلقوم لم يقطعه بعد ثم قطع الحلقوم صارت ميتة. لما؟ لأنه أصاب مقتلا من المقاتل. وأنه إذا رفع يده قبل تمام الذبح ثم أعادها وقد تباعد ذلك أن تلك الزكاة لا تجوز، واختلفوا إذا أعاد يده بفول ذلك وبالقرب، إذا رفع يده ثم ردها في نفس الوقت لم يطل اختلفوا، أما إذا أطال فهي عندهم ميتة وجيفة. فقال ابن حبيب، يعني هذا فرع ذكره عند المالكية، فقال ابن حبيب: إن أعاد يده بالفور أكلت، أكلت. وقال سحن: لا تؤكل. وقيل: إن رفعها لمكان الاختبار هل تمت الزكاة أم لا فأعاد على الفور، إن تبين له أنها لم تؤكل أكلت. ها؟ أي نعم، فأعاد على الفور إن تبين له أنها لم تتم أكلت. يعني ابن حبيب يقول إذا أعاد فورا جاز أكلها، شحلون يقول لا تؤكل. وقيل أنه إذا ذبح ثم رفع يده يظن أنه تم الذبح فيريد أن يتبين، فتبين أنه لم يتم قطع ما يجب قطعه فرد مباشرة، فهنا تحل للأكل، وهو أحد ما تؤول على شحلون. هذا قيل قول شحلون لا تؤكل يفسر على هذا. وقد تؤول قوله على الكراهة، لا تؤكل أي كراهية. قال أبو الحسن اللخمي: ولو قيل عكس هذا، عكس هذا لكان أجود، أعني أنه إن رفع يده وهو يظن أنه قد أتم الزكاة فتبين له غير ذلك فأعادها أنها تؤكل، لأن الأول وقع شك، وهذا عن اعتقاد ظنه يقينا. وهذا مبني على أن من شرط الزكاة قطع كل أعضاء الزكاة، فإن رفع يده قبل أن تستتم كانت منفوذة المقاتل غير مذكات فلا تؤثر فيها العودة يعود ويذبح، لأنها بمنزلة زكاة طرأت على المنفوذة المقاتل. عادت المسألة إلى ماذا؟ منفوذة المقاتل، هل تعمل فيها الزكاة أو لا تعمل؟ ذكرنا أن الراجح من أقوال العلماء والذي عليه الجمهور أنها تنفع فيها الزكاة، وهذا أقوى، والعلم عند الله تعالى. لكن مع ذلك نقول الواجب أن يكون الذبح في فول واحد. الباب الثالث نحكي منه شيئا فقط. شحال مرة الآن؟ شحال؟ 10؟ معلش ناخذ دقيقتين فقط. الباب الثالث فيما تكون به الزكاة، ما الشيء الذي يزكى به؟ ما الشيء الذي يستعمل كآلة يزكى به؟ هل يجوز استعمال كل شيء؟ حديد، حجر، حطب، بلاط، أم هناك عظم؟ أم هناك أشياء ممنوعة؟ هذا جاء في الحديث. قال أجمع العلماء، هذا الإجماع كم؟ الثامن والتاسع. ها والله التاسع. ها أنا عندي الثامن، أعطوني السابع. إيش هو السابع؟ الإجماع السابع ما هو؟ ها؟ إيش عندكم الإجماع السابع؟ ولا ما عندكم؟ شبكوش تقيدوا؟ طيب متى؟ الإجماع السابع وأنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من 7. ها؟ هذا السادس؟ لا السابع. لا تعدون، ما حسبتوش. ها؟ السابع هو عدم جواز الاشتراك في النسك أكثر من 7، هذا هو السابع. ها؟ وينه؟ في باب؟ ذبائح الباب الأول. أي مسألة؟ ذكر إجماع. ها؟ أي نعم، هذا الإجماع الثامن مقيد عندي صحيح. إذن هذا التاسع. نعم أنا مقيد عندي صحيح. إذن هذا الإجماع التاسع. طيب، أجمع العلماء على أن كل ما أنهر الدم وفر الأوداج من حديد أو صخر أو عود أو قضيب أن التذكية به جائزة. هذا إجماع، يعني الذي يسيل الدم ويقطع الأوداج على الخلاف فيما يقطع على شك، سواء كان حديد أو صخر أو عود أو قضيب، هذا التذكية به جائزة. اختلفوا في 3: السن والظفر والعظم. فمن الناس من أجاز التذكية بالعظم ومنعها بالسن والظفر، والذين منعوها بالسن والظفر منهم من فرق بين أن يكونا منزوعين أو لا يكونا منزوعين، فأجاز التذكية بهما إذا كانا منزوعين، ولم يجزها إذا كانا متصلين. ومنهم من قال إن الزكاة بالسن والعظم مكروهة غير ممنوعة، ولا خلاف في المذهب أي مالك أن الزكاة بالعظم جائزة إذا أنهر الدم، واختلف في السن والظفر فيه على الأقاويل الثلاثة، أي أعني بالمنع مطلقا والفرق فيها بين الانفصال والاتصال وبالكراهية للمنع. وسبب اختلافهم اختلافهم في معنى مفهوم النهي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج، وفيه قال يا رسول الله إن لاقوا العدو غدا وليس معنا مدا فنذبح بالقصب، فقال صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر وسأحدثكم عنه، أما السن فعظم وأما الظفر فمد الحبشة. فمن الناس من فهم منه أن ذلك لمكان أن هذه الأشياء ليس في طبعها أن تنهر الدم غالبا، ومنهم من فهم من ذلك أنه شرع غير معلل. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن محمدا رسول الله.